إذا عرفنا أن علاقة الشعب مع السلطة هي علاقة توكيل، وهذا هذه مسألة يعني هي الحد الفاصل في الخلاف. علاقة الشعب مع السلطة هل هي علاقة أب مع أسرته، أو هي علاقة وكيل مع موكله؟ نجد أن الأصل أن الناس أحرار وليس لأحد أن يستعبدهم أو يسود عليهم إلا بإذنهم، وهناك عقد بين الراعي والرعية، عقد بين الشعب والسلطة. هذا العقد ينظم العلاقة، فنحن عندنا عقد بين متعاقدين يجب الوفاء به، وعندنا صفة هذا العقد أنه صفة وكالة، وبعضهم يقول لا صفة إجارة، يعني الشعب هم مؤجرون والحاكم مستأجر عندهم، يعني قد استأجروه ليقوم بعمل. الحكومة مستأجرة عند الشعب تعمل بناء على شروط. ورسائل الشيخ أحسن الله إليك، سمعت أحدهم يقول أن ولي الأمر أجير حينما يريد الشعب. ولي الأمر إيش؟ أجير يعني ها؟ أجير. أي ما شاء الله. أي هي. حينما يريد الشعب منه أن يذهب يذهب، فما حكم هذا الكلام؟ يلا قول أمنع عنه راتب شهر شهرين. ها كان هجير عندك، ها امنع عنه راتب شهر شهرين، قل راتبك نبي نحوله حق سوريا ولا حق المحتاجين في مصر. أسأل الله العافية يا عبد الله، هذه قلب للحقائق، قلب للنصوص، دائما هكذا يعني يريدون الطعن في نصوص أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه يعني الترهات أو هذه الهنات، وأحيانا في بالأمثلة، أحيانا ببعض الاعتراضات أو غيرها. نعم قل له أنت الأجير، ما هو الحاكم إيش؟ ما هو بأجير. نعم نسأل الله العافية. يقول السائل بارك الله فيك، طيب ولو أجير الشيبي وش الشاهد من كونه أجير؟ ها؟ ما له ولاية؟ تغيره متى تشاء يعني. ايه الله المستعان. ما هو هذا ها؟ الدستور المعاصر يعني اي احنا والله ما يحكمنا الدستور مثل ما قلنا، احنا اللي يحكمنا النصوص الشرعيه. ولكن هل هذا فعلا واقع؟ يعني هل يستطيعون يغيروا الحاكم متى ما بغوا؟ المظاهرات يسويها ناس ويسوي ناس مظاهرات اخرى. يعني من الشروط اللي ذاكرها الستة مدري السبعة أنه الأمة كلها ترضى، ما من يرضى يا شيخ؟ أبو بكر الصديق ما كانوا في أول الأمر كلهم راضين عن خلافته يا شيخ، علي بن أبي طالب سبحانك يطلب الآن أنه من الشروط أنه الكل يرضى بيعني تغلبه وبيعني سيطرته على البلاد. نعم.